أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات تحريم نكاح المشركين للمسلمات وتحريم نكاح يعني المسلمات للمشركين، وهذه الجلسة التي نجلسها يعني نحن نطلب فيها من الأجر ما نطلبه في القيام، لأن طلب العلم فيه الأجر العظيم، ومجالس الذكر تحفها الملائكة والرحمة، والعلماء قالوا إن طلب العلم أفضل من العبادة. الخطيب البغدادي في كتابه القيم الفقيه والمتفقه يقول: باب نافلة العلم أفضل من نافلة العبادة. لذلك نحن إن شاء الله في هذه الجلسة، وكثير من الإخوان يكون متعب من الصلاة، نجد فيها من الأجر كما نجد في القيام بإذن الله تعالى. نرجو الله تعالى أن يأجرنا جميعا. هذه القرآن كما ذكرنا دائما جاء لينقذ الناس، هو نقلة هذا الكتاب، لذلك هذه الأمور كلها الأمة في حاجة إليها. ويسألونك ويسألونك، يعني أسئلة وأجوبة وأوامر ونواهي، ادخلوا في السلم كافة. وهنا يقول: ولا تنكحوا المشركين المشركات. إذن هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية ولوضعها في قالب وفي مستوى تسعد في دنياها وترحم في أخراها. لذلك الحقيقة يعني كأن الواحد عنده كنز وهو لا يدري عن هذا الكنز، يجهل ما عنده. الإنسان عنده هذا الكتاب وعنده هذا الرصيد الهائل وهو لا يفهمه ولا يعرف قيمته ولا يعتز به. كيف إنسان أعطاه الله الإسلام لا يعتز بالإسلام؟ هل في الدنيا شيء مثل الإسلام؟ ولذلك وقال إنني من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح وقال، يعني اعتز بالإسلام. بعض المسلمين مساكين إذا كان مسلم يحاول يخفي نفسه، هذا طمس بصيرة وضعف شخصية وجهل بالواقع. يقول تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لا حرف نهي، تنكحوا أيها المسلمون، الواو للمسلمين. المشركات مفعول به، جمع مشركة. والنكاح للعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حقيقة في العقد ومجاز في الوطن. القول الثاني أنه مجاز في الوطن وحقيقة في العقد. القول الثالث أنه مشترك، يقال لهذا ولهذا. إذن كلمة ينكح مشتركة، ولذلك هذا الذي سبب الإشكال في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية، لأن هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا. ولا يزول الإشكال إلا بحمل المطلق على معنيه مع نوع من التكلف. يقول هنا جل وعلا ولا تنكحوا، لا ناهية تنكحوا، هذا الفعل المنهي، النهي هنا للتحريم بالإجماع. لكن هل هذا عام نسخ أو عام خصص أو عام يقصد به التخصيص؟ هنا يقصد به الخاص، لأن العام استارق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ. تنكحوا، لأن الواو هذه يعني تدل على العموم اللي هو الضمير، تنكحوا المشركات. فكل مشركة يحرم على المسلم تزويجها، نكاحها. فمن العلماء من قال هذا منسوخ، ومنهم من قال هذا نسخ لقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. واختيار كبير المفسرين وهو التحقيق إن شاء الله أن هذا عام، ولكن دخله التخصيص، لأن اليهود والنصارى هم أهل كتاب لكنهم أيضا مشركون، لأن اليهود قالت عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح، ومن قال إن لله ابنا فقد كفر بالإجماع. إذن هم كفار ولكنهم عندهم كتاب ويؤمنون، فالله أباح ذبائحهم وأباح للمسلمين تزويج نسائهم. أما هذا المقصود بهنا ولا تنكحوا المشركات الوثنيات والمجوسيات واللا دينيات، يعني لا، هذا النهي للتحريم. والتحقيق أن النكاح يعني هو في اللغة أصله الوطن، هذا هو الأصل في اللغة، ولكن استعمل في العقد، وكثيرا ما يأتي بالعقد، لكن هو في اللغة هذا الناكحين في شط دجلة البقرة، والبقرة لا تزوج لا تنكح. أيوة، فدل هذا في اللغة، فدل على أن النكاح في اللغة هو الوطن، ولكن أيضا يعني استعمل في العقد، هذا الذي يظهر. وكل الأقوال قيل بها وكل لها أدلة. إذن هنا المقصود لا تنكحوا المشركات لا تتزوجوا، لأن هذا دل عليه، لأن أكثر النكاح في القرآن التزويج إلا قوله حتى تنكح زوجا غيره. أيوة، لأن السنة بينت قال لا حتى تذوقي. نعم، فدل على أن النكاح هنا المقصود به الجماع. إذا نهى الله جل وعلا المسلمين عن نكاح المشركات، ويستمر ذلك النهي حتى يؤمن، يستمر النهي إلى أن تدخل الكافرات في الإسلام، عند ذلك يباحش نكاحهن. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا الدين ما ترك شيء. أمة مؤمنة، يقال عبد الله بن رواحة كانت عنده أمة سوداء، فغضب عليها وتناولها بضربة، وكان الصحابة وقفون عند حدود الله، فخاف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هي تصلي وتصوم وتتوضأ، قال هذه مؤمنة، قال ذهب وعتقها وتزوجها. فصاروا العرب دائما عندهم مشكلة، اثنتان بالناس هما بهم كفر الطعن، قالوا تزوج أما تزوج أما، فنزلت الآية ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، المشركة بمالها وجمالها وحسبها، لكن الكفر سبب لها تقويض وسبب لها ضعف، لا تقاوم المسلمة لأن المسلمة فيها طهر وفيها جمال وفيها نزاهة أصبحت فوق الكافية. لذلك الكفاءة هي منصب ودين. الأئمة الأربعة أخذوا بالكفاءة في الجملة، لأنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يده. لما نزلت آية الحجرات قال عمر: الآن ضاع النسب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو لتقول أنا بن فلان وأنا كذا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس من جهة التمثيل أكفأوا، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكون في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. إذن الناس أصلهم سواء ولكن يتمايزوا بالفضل. صحيح إن الناس معادن، الناس معادن، لأنهم خلقوا من وجه الأرض، في أرض طينة تمسك الماء وتنبت، وفي أرض تمسك الماء، وفي أرض سبخة لا تمسك ولا تنبت. لذلك الناس خلقت من وجه الأرض، فالأرض فيها شيء طيب وفيها شيء سبخ. كذلك الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إيش؟ إذا فقهوا، إذا فهموا. ولذلك لما قالوا من أكرم الناس؟ قال يوسف ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قال ما هذا عن نسأل؟ قال تسأل عن معادن؟ قال لا، قال نسأل عن، قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، وأكرم الناس أتقاهم. ولذلك الشاعر لما قال إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا إيش؟ صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. إذا كان لك أجداد جيدين وانت ما فيك فائدة، إيش الفائدة؟ ولذلك الإنسان ينبغي أن يقول إيش؟ يكون هو عنده أدب وعنده علم وعنده فضل. كن ابن من شئت إيش؟ واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي وكان. طيب فين أنت؟ كان أبي وكان. طيب وين أنت يا أخي؟ لذلك نحن الآن المسلمون، نحن أول كان عندنا الأندلس، نحن عملنا، نحن عملنا. طيب والآن فين نحن؟ لماذا؟ لماذا نعيش عراميين ولا نكون عصاميين؟ والآن وسائل القوة ووسائل التطور ووسائل الفهم ووسائل العلم مذهلة، بأي حق ما نكون نحن في المقدمة؟ كيف الأمة تكون في الخالف؟ وهذا الكتاب عندنا يقول ايش؟ اعملوا، اعملوا، تعاونوا، افعلوا الخير، وأعدوا، اثبتوا، كلها أوامر. اثبتوا وأعدوا، اعملوا، تعاونوا، كل هذه أوامر لماذا لا ننفذها؟ ولماذا لا نكون في الصدارة؟ ونحن أعطانا الله الإمكانيات، عندنا العقول وعندنا الأنفس وعندنا المال وعندنا البحار والأراضي، وأكبر نعمة نجدها الشمس، كل يوم تستطع في بلاد المسلمين. بعض البلاد ستة شهور لا يرون الشمس. إذن هنا يقول ولا تنكحوا المشركات، لا ناهية، والنهي للتحريم. المشركات جمع مشركة، والمشركة هي التي أشركت بالله. وفي باب اسمه باب الردة موجود في كتب الفقه وكتب الحديث، وهو عياذا بالله أفعال تسبب للإنسان الشرك، كمن يزدري بالمصحف يسب الله، من يحتقر الدين، من يرى أن الدين ما يصلح، من يدعو غير الله، من يعبد غير الله. ولذلك من أخطر ما تواجه الناس الدعاء. كثير من الناس الآن يذهب ويدعو غير الله ويرى أن هذا ما هو عبادة. والذي يدعو غير الله مثل الذي يقول أن غير الله خلق الجبل. ولذلك الله قال في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه وهذا محل الشاهد تأملوا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ثم قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره شوف أمن يجيب المضطر قال بعدها قليلا ما تذكرون تقول له من خلق الجبل يقول لك الله من يجيب المضطر كل بلد له أولياء أيوة كل جهة فيها أولياء تدعى وبعدين الأولياء معروفون هؤلاء الأولياء الأولياء حقا الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن هذا الدين الحقيقة دين عملاق دين شامل وكامل فحري بنا أن نفهمه وأن نتمثله ثم قال ولا أمة والله لا أمة مؤمنة خير من مشركة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم الحرة بمالها وجمالها وحسبها ثم قال ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وهذا يدل على ما لا يدل على الولي لأنه نهى عن نكاح الولي موليته لمشرك أنكح الرجل موليته إذن تنكحوا المشركين مولياتكم وهذا دل على وجود الولي إذن لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل ولذلك ما يفعله بعض الناس من نكاح السر هذا لا يجوز لا يجوز للمسلم أن يتزوج حتى يعلن النكاح ولو إعلانا مقصورا على بعض الناس أما الذي يتزوج ويكتم تزويجه عن الناس ولا يوثقه فهذا عرضة لضياع ولده وعرضة لاتهام المرأة المسلمة وعرضة لأنه هو يضيع أيضا ويظلم فأي رجل يريد أن يتزوج لا بد أن يثبت هذا ما هو لازم يعلم من يريد كل الناس لكن لا بد أن يعلم شريحة من المجتمع لو لا يريد أن يعلم زوجه أو أولاده له ذلك لكن يذهب ويأتي لناس يثق بهم ويثبت هذا عند القاضي وإذا لا يريد أن يكتبه عنده في الأحوال المدنية له ذلك لكن يثبته عند القاضي ويأتي بشهود ويعطي للمرأة صورة منه حتى يوثق الولد لا يضيع والمرأة لا تضيع وتكون متهمة وكثير مع الأسف من الناس يفعل زيجات هي لا تجوز لأنه يكتم هذا ولا يعلنه ولذلك قال اعلنوا النكاح واضربوا به بالدف علما بأن الدف في الأصل فيه خلاف الأولى لكن هنا مباح حتى يقال ما لا يقال هذا فلان تزوج فلانا فإذا أراد أن ينكر تأتي مستفيضة لا هو تزوجها ونحن سمعنا ذلك هذا حفاظا على أعراض الناس وعلى أنسابها إذن يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا كذلك المشرك لا يجوز للمشرك أن يتزوج المسلم مهما كانك نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أي كافر لا يجوز أن يتزوج المسلمة لأن الرجولة لها درجة فلذلك نهى الله عن أن يتزوج الكافر المسلم أما المسلم فيجوز له أن يتزوج الكتابية وش النصرانية واليهودية على أصح الأقاويل وقد تزوج عثمان رضي الله عنه امرأة نصرانية وأسلمت تحته وتزوج حذيفة بن اليماني وتزوج طلحة بن عبيد الله فغضب عليهم عمر وقال لهم لازم تطلقوا ف قالوا له أليس بمباح؟ قال مباح، ما هو مباح، لازم تطلقه. فخافوا من عمر وطلقا. فقال لما؟ قال أخاف أن الناس تراكموا بعدين يتركنا بنات المسلمين ويذهبنا إيش للكتابيات، ولكن الجمهور عندهم يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، لكن إذا وجد مسلمة فالأولى له ذلك، لأن الذين يتزوجون من الكتابيات أولادهم في خطر، وتكون هناك مشاكل لا يعلمها إلا الله. يعلم ذلك من سافر إلى الخارج ورأى أولاد الذين ولدوا من كتابيات كيف يعاني آباؤهم من الألم، وأحيانا يكفرونهم. فحذاري حذاري من تزويج غير المسلمة إلا للضرورة. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. العبد المسلم أفضل من الحر الكافر. ولو أعجبكم الحر الكافر بماله وبمنزلته. ولذلك قالوا إن سبب هذه الآية أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان قويا وكان يحمل الأسارة من مكة، وكان في الجاهلية بينه وبين امرأة فيها بغي تسمى عناق علاقة، فلما جاء فقالت له مرثد ألا تخلو، أي تأتي تبيت معنا؟ قال لها يا عناق إن الإسلام يمنع ذلك. فقالت له طيب تزوجني، قال حتى استشير النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أنت تلعب بي، فأخذته وجابت ناس وضربوه ضرب مبرح حتى كادوا يقتلوه، فهو كان قوي ففلت منهم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في زواجها فنزلت الآية ولا تنكحوا المشركات. آثار بعضها حسن وأغلبها ضعيف. نعم. أولئك أي الكفار يدعون إلى النار، يدعون إلى الكفر الجانب إلى النار، ولذلك هذا أطلق السبب على المسبب هنا، التوسع في العبارة، يدعون إلى الكفر والمعاصي التي مآلها النار. ولذلك قال اسأل إيش القرية. أيوة. ولذا المضاف يحذف ويأتي المضاف بدله، وأحيانا يتركوه ما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، كما قال واسأل القرية أي أهل القرية، وربما تركوه مجرورا أكل امرئ تبتغين امرأا ونار توقد بالليل نارا، وكل نار، لكن أحيانا يتركوه. المهم أن الله جل وعلا يقول هنا ولا عبد مؤمن رقيق خير من حر مشرك ولو أعجبكم الحر المشرك بماله وجماله وبحسبه، لأن ذلك طريقه تؤول إلى جهنم، وهذا العبد طريقه تؤول ليش إلى الجنة. هنا السبب جعله عبر عنه بالمسبب بإذنه أي بإرادته أو بتوفيقه، ويبين آياته للناس ويبين حججه وبراهينه والحلال والحرام وطرق السعادة وطرق الشقاوة ليبقى كل واحد على بصيرة. ولذلك نحن بعد هذا الكتاب لا عذر لنا، هذا الكتاب بيّن لنا الكتاب كل ما نحتاجه تبيانا لكل شيء. ولذلك قال جل وعلا ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين يوضح، آياته جمع آية، والآية هي البرهان والحجة والعلامة للناس لخلقه، لعلهم لأجل أنهم أو لكي بذلك يتذكرون يتأملون فيعلمون أن هذا الدين صحيح، وأن ما يدعو إليه فيه السعادة، وأن ما ينهى عنه فيه الشقاوة، فيبادروا بالاتباع وترك المعاصي فينجو بذلك الجميع. والله الحقيقة هذا الكتاب لا عذر لنا بعده، هذا الكتاب مخيف لمن لم يعمل به. ولذلك كل الناس يوم القيامة هذا الكتاب يحرجه. بيّن موقف إبليس يوم القيامة، بيّن موقف أهل النار، إبليس ما لا يقول؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كل واحد يقول له تعال تعال، وبعدين يروح يتبعني وودي نفسه في داهية. وما كان لي عليكم من سلطان فاستجبتم فلا تلوموني. وقال في حق أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى. بعدين هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف. ما قال قالوا بلى قد جاءتنا، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن لا عذر، خطير جدا هذا. هذا الكتاب يوم القيامة الذي لا يأخذ وينتبه يوم القيامة يحرج، لأنه أدلة وبراهين وحجج واضحة تجعل الإنسان تماما يحرج، ما فيه عذر، تبيانا لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع. لذلك أسباب دخول النار، أسباب دخول الجنة، أسباب العزة، أسباب النصر، كل شيء مبين فيه، بس ما لنا إلا نفتح المصحف ونطبق. طيب ما هي مشكلتنا نحن الآن؟ أكبر مشكلة نعيشها ما هي؟ هجران الكتاب، الجهل، عدم الخشوع. أريد كلمة اتباع الهوى، أريد كلمة أرفع صوتك، ضعف النفوس، الانهزامية، عدم التطبيق، الغفلة، عدم الإخلاص، القدوة. طيب ما رأيكم لو قلنا عدم الأخذ بالأسباب؟ الدنيا يحكمها قانون إيش؟ المعاوضة. لولا المشقة ساد الناس كلهم. المشكلة نعيشها عدم الأخذ بالأسباب. الدنيا يعني يحكمها قانون الأسباب. نحن ما قمنا بالأسباب، غيرنا قام بالأسباب فقووا، فنحن لم نقم بالأسباب فضعفنا. لذلك مشكلتنا عدم الأخذ بالأسباب. وقل اعملوا وأعدوا وتعاونوا اثبتوا افعلوا. عدم الأخذ بالأسباب هذه مشكلتنا. إذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع من الأسباب، كل واحد منا يقوم بما يستطيع، كل واحد منا يقوم بما يستطيع. الذي يستطيع أن يعلم يعلم، الذي يستطيع أن يدعو يدعو، الذي يستطيع أن يعمل مؤسسة يعمل مؤسسة، الذي يستطيع أن يخطط ويبدع يعمل. كل واحد فيما يحسن نقوى. فإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخر ضعفنا. ولذلك وصول النصر في نقطتين، كل النصر للمسلمين في نقطتين، لإعداد الحسي والمعنوي. الله يأتي بالملائكة والرياح ويهزم الأعداء. الله قال لنبيه وما رميت إذ رميت، قام بالأسباب. العمل الضعيف الله يجعل فيه الروح، وحصية ملء حصية دخلت في أعين ألف واحد. هل هذا يعقل؟ وما رميت إذ رميت، أثبت له الرمي الذي هو هكذا، ونفع عنه الرمي الذي هو التأثير في ألف واحد. إذا نحن ينبغي أن نقوم بالأسباب ونرفق ونكرم الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الطيبون لازم يكرموا الناس، يكرمهم بأموالهم، بأخلاقهم، بأسلوبهم، بعدم أذيتهم، يعني التبسم في وجوههم. لا بد أن نكرم الناس. الطيب يكرم لأنه طيب، والبطال يكرم إيش؟ لإزالة البطالة عنه. والله جعل جزء من مال المسلمين العام لمن؟ للتأليف للإسلام، المؤلفة قلوبهم. فينبغي أن نكرم الناس ونرفق. وأهم من يحتاج إلى الرفق الذين عندهم انحراف، سواء كان انحراف عقدي، سواء كان انحراف شهواني، سواء كان انحراف مثلا شيطاني. المنحرفون بأنواعهم يحتاج منا إلى الرفق وإلى اتباعهم ودعوتهم بالرفق. ونحن جميعا ينبغي أن يكون بيننا الميدان. لما نتنافر؟ لما نتكاره؟ الله قال فإن تنازعتم في شيء، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إيش؟ كل شيء نضعه على طاولة المفاوضات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إيش؟ الجلوس على طاولة المفاوضات لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. فإن تفاوضنا لازم يظهر الظالم، إذا نتعاون على أن نرد الظالم لظلمه حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت، والله ديننا دين عملاق يا مشايخ، هذا الدين عجيب. نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا فهم الكتاب والعمل به والتأدب بآدابه، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.